فضيلة الشيخ الطارق سيد عبد الكريم الغيطاني وهو من قراء جمهورية مصر العربية، أيضا قد حل ضيفا على لجنة الدعوة والثقافة لجمعية الإصلاح، فنستمع وإياكم تلاوات عطرة منه جزاه الله كل خير. ملاحظة قبل القراءة إلى الأخوة، إخوانكم عند الأبواب يعني موقفا تتراصوا كما تتراص الملائكة في هذه الليلة المباركة الامتحان شهيد، فنرجو من الأخوة إذا كان في مجال أن تتقدم وتجلس مع أخيك يكون أفضل لك، يعني يكون أكثر قدر ممكن من الناس يجلسون في الجامع. ونوصيكم أيها الأخوة المتأخرين بأن الخيمة، خيمة الإصلاح الرمضانية، مهيئة ومكيفة لأداء الصلاة وللاستماع، والميكروفون شغال وموصل إلى هذه الخيمة المباركة. نوصي الأخوات بأن يستمعن إلى المحاضرات والتلاوات وأن يتبنى الصمت، جزاهن الله كل خير عما يقومون به من حفظهن على أن يشاركوا الرجال في إحياء هذه الليالي المباركة. فليتفضل شيخنا مشكور المأجور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. Hello.